بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالأعذار التي تبيح للإنسان التخلف عن صلاة الجماعة. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال فصل. هذا في الأعذار، أعذار المريض أو أحكام المريض. قل أحكام المريض. قال: يلزم المريض أن يصلي قائما ولو راكعا معتمدا أو مستندا بأجرة يقدر عليها. في بعض النسخ يا إخوان بآجرة، معتمد على آجرة. أنتم عندكم بآجرة صح؟ وفي بعض النسخ بأجرة يقدر عليها، بأجرة يقدر عليها. والظاهر أن بأجرة هي الصواب، فأنت سجل في نسخة بأجرة، أجرة نعم، وليس بآجرة. قال: فإن لم يستطع فقاعدا متربعا ندبا، وكيفما قعد جاز. طيب، نأتي الآن إلى مسألة القيام. أجمع العلماء على أن القيام ركن أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. المريض، المريض يجب عليه أن يصلي قائما، يجب عليه أن يصلي قائما. فإن لم يستطع، هنا وقع الخلاف. المذهب الحنبلي يقول يصلي على أي هيئة يقوم يكون فيها قائما، بأربع حالات: إما أن يستند على شيء حائط ونحوه، حائط يستند إليه، أو على أيضا الأمر الثاني على عود أو عمود أو حبل. الأمر الثالث يقوم ولو كان على هيئة راكع، يقوم ولو كان على إيش؟ هيئة راكع نعم. وحالة القيام الرابع على قدمين، على قدمين. انظر، فهم يقولون إما أن ينتصب على قدمين قائما أو يقوم ولو على هيئة راكع، أهم شيء يقوم نعم. الثالثة مستندا على على جدار. الرابعة متكئ على عصاه. قالوا هنا إذا كان يستطيع المريض فعل هذه الأشياء يجب عليه أن يقوم، إذا لم يستطع سقط عنه القيام. هذا مثل الحنابلة. أما جمهور العلماء يقولون إذا لم يستطع القيام يجلس، إذا لم يستطع القيام يجلس. ما اشترطوا عليه أن يكون مثل هيئة الراكع، ولم يشترطوا عليه أن يشد حبلا أو يستند على جدار، لا، يقوم. فإذا لم تستطع اجلس. قال: أنا أقوم لكن هيئتي مثل منحني مثل الراكع، يقال اجلس. فجمهور العلماء على خلاف ما قالوه أو ما قاله الحنابلة، وهذا هو الصحيح، أنه لا يشترط أنه يعتمد بشيء ويتكئ على شيء. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعمران؟ قال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. هم يقولون الاستطاعة بهذه الثلاث الأمور سقطت، فإذا لم يستطع بها سقطت عنه. لكن الظاهر والله أعلم أنه إن لم تستطع أي بجسدك وقوتك فاجلس، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم نعم. قال: فإن لم يستطع. المرحلة الأولى قيام، إن لم يستطع المرحلة الثانية قعود. القعود له كيفيتان: الكيفية الأولى كيفية أفضلية، والكيفية الثانية كيفية جائزة. كيفية الأفضل أن يصلي متربعا، تربع مثل جلوسكم هذا، هذا كله يسمى تربع، يفضل له أن يجلس كذا. ولذلك قال المؤلف: إن لم يستطع فقاعدا متربعا ندبا، أي استحب. وكيفما قعد، الجلسة الثانية جائز، كيفما قعد مفترشا متوركا مقعيا على أي هيئة جلس يجوز، على أي هيئة جلس جاز. واضح الآن؟ يعني على قدر استطاعته، على قدر استطاعته. المرحلة الثالثة إذا لم يستطع القعود، قال فإن لم يستطع فعلى جنبه. كذلك المرحلة الثالثة الجنب، هل هو اليمين أو اليسار؟ يفضل له اليمين، يفضل له اليمين، ويكون هيئته كهيئة وضع الميت في القبر، وضع الميت في القبر، يعني على جنب، أي على، وإن صلى على جنبه اليسار لا حرج. نعم. قال والأيمن أفضل، يقولون أن هي الهيئة المعروفة إذا قبر الميت، وأيضا النبي كان يحب التيامن، ويستدلون بأدلة. قال ويومي بركوع وسجود عاجز عنهما ما أمكنه، ويجعل السجود أخفض يعني من إيش؟ من الركوع. طيب نأتي إلى الآن، رجل ما استطاع أن يصلي، أول يقال له أي مريض، لا تقول له اجلس أنت مريض، لا، هل تستطيع أن تصلي قائما؟ قال نعم صلي قائما. إن قال لا أستطيع انتقل إلى المرحلة الثانية، صلي قاعدا، ويفضل لك أن تصلي متربعا. قال لا أستطيع، على أي هيئة صلي قاعدا. الحالة الثالثة قال لا أستطيع قاعدا، يقال له على جنب، يقال له على جنب. هذه أفضل حالات. الحالة الجائزة مستلقيا على ظهره، ومتوجه قدماه إلى القبلة، متوجه قدماه إلى القبلة. واضح الآن؟ هذا إذا استطاع على جنب، إذا استطاع على جنب. واضح؟ طيب قد يكون مريضا لا يستطيع الركوع والسجود ويستطيع القيام. انظروا الآن معنا حالة، مريض يستطيع القيام لكن لا يستطيع الركوع والسجود، يقال له صل قائما، وأما الركوع والسجود فأومي لهم إيماء، أومي لهم ماذا؟ إيماء. واضح الآن؟ هذا الإيماء على أي شيء يومي؟ جمهور العلماء على أن الإيماء في الرأس، يومي برأسه. أما المذهب الحنبلي معهم رواية على الجذع، يومي هكذا الجذع، جذع هذا الجسد، جذع الجسد. واضح؟ قالوا يومي أي جذع الجسد، لكن الذي جاءت في الأحاديث الإيماء بالرأس كما جاء من حديث ابن عمر، ولو كان موقوفا عليه قال يومون برؤوسهم، فالإيماء بالرأس وليس بالجذع، فالإيماء بالرأس وليس بالجذع. ولكن يستثنى في حالات الجذع إذا ماذا؟ إذا كان يستطيع السجود على الأرض، إذا كان يستطيع السجود على الأرض، فهنا يقال يجوز له أن يومي بجذعه. مثال رجل صلى جالسا أراد أن يركع، يقال له هل تستطيع السجود على الأرض؟ قال نعم، يقال أومي بجذعه وليس برأسه، إنما الإيماء بالرأس من لا يستطيع السجود على الأرض، من لا يستطيع السجود على الأرض. واضح الآن؟ فإذا صلى جالسا أومى بجذعه لأنه يستطيع السجود، يستطيع السجود. هذه الحالة التي ذكرها أهل العلم. طيب فإذا صلى قائما ولم يستطع للسجود والركوع كيف يفعل؟ يصلي قائما ويركع قائما، لا يركع جالس، هذا من الأخطاء ما يرتكبه بعض الناس. واضح؟ كيف هذا؟ هو قائم الآن، صلى قائما أراد أن يركع، بعضهم يأتي ويجلس على كرسي أو خطأ. اركع قائما كما قمت، اركع قائما. كيف فعل؟ قال إذا لم تستطع الانحناء أومي برأسك وأنت قائم. واضح؟ وبعدها إذا أردت السجود اجلس على الكرسي أو الأرض، ثم بعد ذلك ماذا؟ أومي برأسك. واضح؟ هذا معنى. فلينتبه بعض الناس الذين يركعون ويسجدون جلوسا وهم يستطيعون القيام، لأن موضع الركوع قيام ولا سجود ولا جلوس؟ قيام، فما ينبغي لهم أن يجلسون. نعم، ولا ينبغي لهم أن يجلسون. وأنا أحرج على هؤلاء أصحاب الكراسي، إذا كان يستطيع القيام لا يجلس على الكرسي كسلا، الكسل هذا مذموم ولا يجوز، بل تبطل صلاته به. إنما من لم يستطيع أو يشق عليه هذا هو، أما أنا تعبان أنا كسلان أنا هذا ما يمشي معنا، هذا دين. الواجب عليك أن تصلي قائما، يذهب إلى السوق وهنا وهنا ثم يأتي إلينا ومعه الكرسي ويصلي على الكرسي. إيش هذا؟ تستغرب كيف مشيت تلك المسافات ما استطعت أن تقوم دقيقة دقيقتين. فأخشى أن بعضهم استرسل عليه الشيطان، يعني أنت تعبان اجلس ويلا صلاته كله جلوس. لا يجلس إلا من لم يستطع، لا يجلس إلا من ليش من لم يستطع. وأنا أيضا أفضل له بدون كرسي. نعم، على خلاف واقع في العصر الآن مسألة الكراسي، لأن الكرسي يحملك على الأرض، الجالس قالوا يجب أن يكون ممكن على الأرض، فبعضهم مشوه على أنه مثل الراحلة، كما ترتحل الراحلة. فهل يجوز أن الإنسان يصلي الراحلة وهو في فرض؟ لا، ما يصلي، فيصلي على الأرض إذا استطاع ذلك. إذا لم يستطع أحتاج إلى الكرسي لا حرج، أحتاج إلى الكرسي لا حرج. يعني أنت راكع تريد تسجد، إذا ما استطعت تسجد أومي برأسك، اجلس على كرسي وأومي برأسك، فاتقوا الله ما استطعتم، إن حاولت ما استطعت فاتق الله ما استطعت، هذا هو. نعم، قال فإن عجز أومى بطرفه، أي بالعين، مستحضرا الفعل بقلبه وكذا القول إذا عجز عنه بلسانه. الصلاة بالعين قال بها بعض أهل العلم، أما الطرف بالأصبع هذه لا أصل لها، لا أصل لها، ما ذكر أحد أيضا، ولكن الصلاة بالطرف. طبعا هذه المرحلة الرابعة، طبعا والمسألة فيها خلاف، منهم من يقول تسقط عنه الصلاة إذا لم يستطع لا قياما ولا قعودا ولا على جنب، قالوا فتسقط عنه الصلاة، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تسقط عنه الصلاة. لكن هنا يقول يستحضر بقلبه، يعني أنه راكع وأنه ساجد هكذا، فقالوا فيصغر عينيه ركوعا ويغمضها سجودا هكذا، فيفتح العينين قياما وجلوسا، والركوع نصف والسجود تغميضها هكذا صلاة الطرف. قال ولا تسقط ما دام العقل ثابتا. نعم، هذا قول، ما دام عقله ثابت تسقط، معنى ذلك أنه إذا ذهب عقله ببنج عملوا له مخدر أو أغمي عليه تسقط عنه، فإذا أفاق يصلي الصلاة الذي أدركها فقط، وما ذهب عنه لا شيء. قال فإن قدر على القيام أو قعود في أثنائها انتقل إليه وأتمها. طيب، صلى جالسا فرأى فيه قوة قام، فهل يتمها؟ نعم يتمها، لا حرج من ذلك. والعكس، إذا صلى قائما فرأى أنه تعب فلا حرج من ماذا؟ من أن يجلس، فلا حرج من أن يجلس. قال ولا تصح مكتوبة في سفينة قاعدا لقادر على قيام. نعم، الأصل أنك في السفينة أو الرواحل التي تقطع ساعات كثيرة، الأصل فيها أنك تصلي قائم. قد يقول قائد ما في مكان، إلا يوجد مكان خلف في الطائرة، لا سيما في الطائرة، خلف الطائرة عند عزكم الله الحمام ومكان يأتون بالطعام، هناك في مساحة تستطيع تصلي فيها فتصلي قائما. أما إذا كانت مثل الطائرات الصغيرة هذه التي اثنين كراسي صغيرة هذه، فهذه ما تستطيع، ما حتى لو وصلت عند الحمام ما تجد مكانا، لكن الكبيرة الإيرباص هذه ضخمة الذي 12 كرسي تحوي أو 8 كراسي، فيكون لها مكان فتستطيع أن تصلي فيه، أنت لا تيأس، أول انظر يمين ويسار إذا ما استطعت. أما السفينة فهي غرف، عبارة عن غرف وأماكن تستطيع فيه، فلا تصح. قال مكتوبة في سفينة قاعدا لقادنا على القيام، إلا إذا كنت تخشى الغرق، اضطربت السفينة، أو كنت في قارب صغير تخشى على نفسك الوقوع، فهنا تجلس، فهنا تجلس. ومثل الطائرة ما وجدت مكانا تصلي فيه، وكانت الطائرة ضيقة ومستحيل تصلي في ممر الناس يمرون فيه، نعم، فتصلي على حالتك وأنت قاعد. قال وتصلح على راحلة واقفة أو سائرة لتأذن بوحل ومطر ونحوه، نعم، يعني إذا كان هناك مطر وأنت على الراحلة ما وجدت مكانا تصلي على الراحلة. الفريضة، نعم الفريضة، السنة أمر مجمع عليه، لكن الفريضة نعم. طيب الآن تعرفون مثل الفيضانات هذه التي تدخل بيوت الناس والقرى، كيف يفعل الرجال؟ هل يصلي؟ أي شيء يصلي؟ المسجد كله ممتلئ، وإذا ذهب إلى بيته ممتلئ، ويعني تعرفون هذه المياه الفيضانات، فكيف يفعل؟ هل يسجد فوق الماء كما قال بعض أهل العلم؟ ها يا ماجد، رجال يسألك يبغاك تعطيه جوابا، فإيش تعطيه؟ الله أعلم تقول له، يعني اتركه ما يصلي، ها؟ على الأقل قل له اسجد في الماء، ها؟ على قول، ها يا أسامة معك فتوى للشخص هذا الذي دخل الماء بيته ودخل، يعني ما يجد مكان حتى في الطرقات لو خرج ما في ماء، تأتون أنتم الفيضانات التي تطفح على البيوت، كيف يفعل؟ إن كان في أدوار يستطيع، لكن في بعض القرى ما يستطيع، فإيش تفسير؟ الله أعلم، يعني يجلس ما يصلي، ها؟ انقذوه، يومي براسه، كيف يومي هو يستطيع القيام؟ طيب يومي براسه فقط والركوع، وكذلك الركوع، لا هو صواب ما قلت، يومي يركع ركوعا عاديا، لكن السجود ما يستطيع. إذا سجدت، هناك من أهل العلم قال يسجد، هذا مشقة فيه، لا، لما يصل إلى السجود بعض العلماء قالوا يومي، يجلس فيومي للسجود، وبعضهم قال لا، يقارب إلى الماء، يقارب إلى الماء ثم يقوم، ثم يقوم. لا، بعضهم هذا هنا من أهل العلم قال، قال إذا كان يعرف يسبح يصفه، لا لا، هذا ليس الصلاة هذه معروفة سباحة، فيومي برأسه، نعم. فإذا حدث مثل هذا وسألك إنسان تقول له يومي، هذا أفضل. قال أو لخوف، أو لخوف انقطاع الرفقة، نعم، خاف انقطاع الرفقة، يعني يقول لصاحب الباص نزلني بعض أصحاب الباصات، ما ينزلوه، نعم، فيصلي على حالته، والإثم على صاحب الباص، يخاف ذهاب الرفقة، أو خوف على نفسه من نحو عدو، أو عجز عن ركوب إن نزل، نعم، يعني إذا نزل في من طائرة مثل الطائرات هذه تذهب، أو القطارات، مواعيد ما في، وقت في سواق ما في، الموعد انطلق، طائرة موعد ينطلق، يغلق الباب، والله لو أتيت بمن أتيت ما يفتح، فمثل هذه الطائرات والقطارات هذه حرج في النزول منها، فتخاف أن تذهب عليك، حتى لو صمت بجانب الباب، والله لو أغلق الباب ما تستطيع تمشه، فانتبهوا لعلكم تخرجون يوم تسافرون أو كذا، تظن أن المسألة مثل السيارة انزل هنا جنب أو كذا، لا، طائرة لو أغلق بابها أو قطار مستحيل أحد يفتح لها، نعم، الوقت الوقت، حتى لو جاء وزير قالوا ما يستطيع فتح الباب، نعم. قال وعليه الاستقبال وما يقدر عليه. نعم إذا صلى في الراحلة عليه أن يستقبل قدر استطاعته، فإذا لم يستطع سقط عنه. قال ويعتبر المقر لأعضاء السجود، فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش أو صلى في أرجوحة ولا ضرورة لم تصح. نعم المعتبر أن الأعضاء تقر. ما معنى تقر الأعضاء؟ يعني ما تكون الأعضاء مثل المعلقة، كمن يصلي في فراش. الذي يصلي في فراش بعضهم يمس في جبهته، لكن هل يستطيع أن يقر رأسه فيه؟ إذا قر رأسه قد يدخل في الفراش، صح؟ فيحدث مثل هذا. فيقولون المعتبر فيه إذا أراد أن يسجد أن يكون المكان يستطيع فيه، أما مكان لا يستطيع فيه السجود مثل الفراش الناعم، لا سيما الفراش الناعم، فأنت يعني ماذا قد جسدك يميل وتريد تسجد مثلا ووجهك كله ماذا يدخل. فهناك بعض أهل العلم يقول لا يجوز الصلاة في هذا الفراش، الفراش الذي لا تقر فيه الأعضاء، الذي لا تقر فيه الأعضاء، يعني تسجد تدخل يدك وينحني ظهرك إلى الخلف، وتريد تسجد على جبهتك ما تستطيع. فبعض الفرش لينة. نعم ولهذا يقول المعتبر هو الإقرار، أي تقر الأعضاء، أي أنها تقر في السجود، تقر في ماذا؟ في السجود. ومثله أيضا لو صلى في أرجوحة، الأرجوحة تعرفون يا أخوان نسميها إيش؟ درهانة. الأرجوحة هذه نعم ما يجوز الصلاة فيها لأنها مرتفعة، مرتفعة وأيضا فيها تأرجح، لا يجوز إلا إذا كان ضرورة. إذا كان ضرورة مثال ما تعبى ما فوجد مكانا في الأرجوحة يستطيع أن يصلي فيه فلا حرج، ولا وهو وقال المؤلف ولا ضرورة، أي ليس هناك ضرورة لم تصح. كذلك يجوز الصلاة فوق الفراش إذا كان ثم ضرورة، ما وجد مكانا إلا هذا الفراش أو الأرجوحة، هنا الضرورة تبيح المحظورات، أما ما عداها فلا. نعم واضح. قال فصل، انتهينا يا أخوان من صلاة المريض، كيف يصلي المريض، كيف يصلي المريض وماذا يفعل الذي لم يستطع القيام ولا القعود. أما مسألة التيمم يعني تعرفون إذا لم يستطع مس الماء تيمم، إذا لم يستطع مس الماء تيمم، فإذا لم يستطع أن يتيمم يممه غيره لكن بنيته، يعني لا ينوي المتيمم إنما المتيمم هو الذي ينوي، واضح؟ أو وضأه غيره، فنية المتوضي وليس المتوضأ، هذا الموضي، فالنية فين؟ الآن رجل أراد أن يوضيني أنا، الاعتبار نيتي أنا وليس هو. نعم ومثله التيمم أيضا الاعتبار في هذا. قال فصل، أي أحكام السفر. قال يسن قصر الصلاة الرباعية لمن نوى سفرا مباحا. يسن قصر الصلاة، الصحيح أنها واجبة، قصر الصلاة واجبة، لحديث عائشة كانت الصلاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو كانت الصلاة ركعتين ركعتين فبقيت في السفر وأتمت في الحضر. نعم فهذه على وجوب القصر، قصر الرباعية، كل ما كان رباعي، الثنائية ما تقصر والثلاثية ما تقصر، يعني الفجر لا تقصر والمغرب إيش لا تقصر، لأن بعضهم يفهم غلط حتى المغرب تقصر، فبعضهم رأيناهم قصر المغرب بركعة، هذا ما يجوز. لمن نوى، الشرط الأول لمن نوى، يعني إذا خرج واسترسل في خرجته ومشى ومشى ومشى ومشى ولم ينوي فقالوا لا ينعقد سفر، خرج إلى مسافة سفر لكن ما كان نيته السفر، مثال أنه يتبع صيد، تتبع صيدا أو ما شابه ذلك ولم تكن نيته الذهاب إلى ذاك المكان، ولكن مع التتبع يمشي يمشي يمشي حتى وجد نفسه في مكان سفر، هل يقصر الصلاة؟ لا يقصر الصلاة لأن النية غير موجودة، لم ينوي سفرا، لم ينوي سفرا. قال سفرا مباحا، على خلاف منهم من يرى أن القصر ما يكون إلا في المباح، والمستحب، أما المعصية فلا يقصر فيه، والصحيح أنه يقصر فيه. نعم، وإثمه على ما فعل. ولو لنزهة أو فرجة لمحل معين، محل معين يجب على الإنسان إذا أراد أن يسافر أن ينوي أي مكان سينزل فيه، هذا الشرط الثالث، المكان الذي سينزل فيه. نعم، قال يبلغ 16 فرسخا برا أو بحرا. الفرسخ الآن 16 فرسخا يا أخوة، الفرسخ يساوي قريب 5 كيلو، قريب 5 كيلو، يعني مسافة السفر عندهم تقدر ب80 تقريبا، 80 كيلو. هذا على قول، وإلا الصحيح أنه يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. طيب، وهذا الشرط الرابع، أنه يكون سفرا عرفا، أي ما يتعارف فيه أهل البلاد. قال وهي يومان قاصدان إذا فارق بيوت قريتي العامرة. الشرط الخامس، إذا فارق بيوت العامرة. ما هذه البيوت؟ أي ملتقى البيوت، إذا انفصلت انتهت. مثال الآن، أنت في المنصورة خرجت إلى خور مكسر تقصر، أو كنت من خور مكسر فخرجت إلى المنصورة ثم أردت الانطلاق مثلا إلى صنعاء أو تعز تقصر، لأنك فارقت بنيانك، واضح الآن. أما أنت في حي عبد العزيز الآن، مشيت إلى منطقة حاشد هنا أو بلوكات المنصورة كبوتة، هذه ما زلت في المنصورة، أو إلى الماء ما زلت في المنصورة. نعم، حتى تفارق البيوت. والدليل على ذلك أن علي رضي الله عنه قالوا يا علي، هذه بيوت المدينة، هذه أضلال المدينة. قال حتى ندخل، هذه أضلال المدينة أين نراها؟ قال حتى ندخل. وأيضا من حديث أنس قصر النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل مكة، وقصر النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج من ذو الحليفة، ذو الحليفة قريبة الآن، أصبحت في المدينة الآن. نعم، خرج إلى ذو الحليفة فقصر، قصر الصلاة. إذن 5 شروط ذكرها المؤلف: أولا النية، ثانيا أن يكون مباحا، ثالثا تعيين المحل الذي سيذهب إليه، رابعا أنه يسمى سفرا عرفا، خامسا أنه يفارق البيت، البيوت العامرة الذي هو فيها، قريته العامرة أو خيام قومه. نعم، قال ولا يكره إتمام، إذا أتم لا يكره، على قول من يقول بالسنة. والقصر أفضل، ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة، ولا يعيد من قصر، نعم، ثم رجع قبل استكمال المسافة، يعني رجع ما استكمل المسافة، فلا حرج أنه إذا قصر فرجع. مثال، خرج من البنيان فوصل إلى مثلا لحد هكذا، قصر الصلاة فبدأ له الرجوع، هل يقال له أعد هذه الصلاة أو أقضيها؟ لا، قد أتى بالمأذون، وكما يقال لا ضمان على المأذون، لا ضمان على المأذون، يعني لا يضمن الإنسان، هذه قاعدة أصولية فقهية، يقولون لا ضمان على شيء مأذون، لا ضمان على شيء مأذون، فهو مأذون له فلا يعيده إذا رجع، إذا رجع ولم يستكمل المسافة ما لا يعيد، لأنه أتى بماذا؟ بالذي كان واجبا عليه. قال ومن نوى إقامة مطلقة. طيب، هذا ما أخر أفضل، نكتفي لهنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.